بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحن الآن عند كتاب الأيمان، جمع يمين، وهو الحلف والقسم. قال المصنف: كتاب الأيمان. نعم، عفى الله عنكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان، جمع يمين، وهي الحلف والقسم. واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث فيها هي اليمين التي يحلف فيها باسم الله الذي لا يسمى به غيره، كالله والقديم الأزلي. طيب، اسمع، ضعوا رقم ألف أو الحرف ألف عند قوله بسم الله الذي لا يسمى به غيره، ألف. الآن هو سيبين ماذا، ما هي اليمين التي يترتب عليها الكفارة عند الحنث. إذا حصل حنث يعني مخالفة اليمين توجب كفارة، ما هي اليمين التي توجب الكفارة إذا حصل حنث؟ سيذكر المصنف الآن بيان لليمين بأربعة صور. الصورة الأولى: أسماء الله التي لا يسمى بها غيره، ومثل بذلك بقوله كالله والقديم الأزلي والأول الذي ليس قبله شيء. والقديم الأزلي هذا لم يرد، واستعمله شيخ الإسلام كثير في كتبه. والآخر الذي ليس بعده شيء، وخالق الخلق، ورب العالمين، والرحمن، يعني كل هذه الكلمات لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى، لا تطلق إلا في حق الله. ثم قال: أو الذي يسمى به غيره. با، الذي يسمى به غيره، ولم ينوي الغير بهذا الشرط. قال: كالرحيم والخالق والرازق وإيش والمولى. طيب، جيم: أو بصفة، يعني اليمين أو الحلف بصفة من صفاته تعالى. هذا جيم. قال: كوجه الله وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته، ثم وعهده وأمانته وإرادته. الرابع: أو بالقرآن أو المصحف، يعني إذا حلف بالقرآن أو حلف بالمصحف، لأن القرآن كلام الله وكلام الله هو صفة من صفاته، أو بسورة أو آية منه. ثم قال: ولا عمر الله يمين. عمر الله يعني حياة الله، العمر الحياة، أو العمر الحياة. لعمر الله يمين. الآن سينتقل إلى ما يخالف هذا. قال: وما لا يعد من أسمائه تعالى، ما حكمها؟ هل الحلف بها يمين ولا غير يمين؟ يمين توجب كفارة عند الحنث أم لا؟ قال: وما لا يعد من أسمائه، ألف، مثل إيش؟ كالشيء والموجود. طيب، ما حكمه الشيء والموجود؟ سيأتي بيانه الآن. إنه إن نوى به الله فهو يمين. قال: وما لا ينصرف إطلاقه إليه، هذا باء، الذي لا ينصرف إذا أطلق إلى الله لكن يحتمله ويحتمله، مثل الحي والواحد والكريم، ما حكمه؟ ما حكم ألف باء؟ فهمت ألف باء؟ ألف ما هو؟ ما لا يعد من أسماء الله، وباء ما يحتمل أن يكون إلى الله لكن لا ينصرف إلى إطلاقه إلى الله، مثل الحي والواحد والكريم. لو قيل الكريم تحتمل غير الله، فما حكمه؟ ألف باء. قال: إن نوى به الله فهو يمين، وإلا فلا. إن قصد به الله فهو يمين، وإلا فلا. إذن سنخلص الآن بإيش؟ بستة صور سارت، واضح؟ ستة صور. ما هي؟ الاسم الذي لا يسمى به غير الله، والاسم الذي يسمى به غيره ولم ينوى الغير، أو صفة من صفات الله، أو القرآن، واضح؟ أو ما لا يعد من أسماء الله وأريد به الله. فهذه كلها يقول المصنف إنها يمين يترتب عليها الكفارة عند الحنث. طيب، قال: والحلف بغير الله، تفضل. والحلف بغير الله سبحانه وتعالى وصفاته محرم. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، متفق عليه. نعم. ويكره الحلف بالأمانة. نعم، هذه مسألة جديدة، الحلف بالأمانة قال المصنف يكره للنهي عنها، لكن الكراهة هنا كراهة تحريم ولا كراهة تنزيه؟ إيش تفهمون الآن؟ كراهة تحريم ولا تنزيه؟ ها؟ الأصل إذا الفقهاء إذا أطلقوا الكراهة المتأخرين إيش يقصدون؟ التنزيه. اكتبوا عندها: وقال في الإقناع كراهة تحريم، صرفها إلى التحريم مش إلى الكراهة، هذا صاحب الإقناع الحجاوي في الإقناع. لكن ظاهر المنتهى والمغني والشرح وغيرهم إنها كراهة التنزيه، فقهاء إذا قالوا مكروه ترى يقصدون التنزيه في الأصل، لكن الحجاوي يقول لا، هذه كراهة، صحيح يقول أصحاب يقولون كراهة لكن المقصود كراهة التحريم. أكمل. قال: ولا تجب به أي بالحلف بغير الله كفارة إذا حنث. نعم، لو واحد حلف بغير الله ثم خالف اليمين ما تجب كفارة، لأن أصلا يمين لم تنعقد. طيب، شروط وجوب الكفارة. ويشترط لوجوب الكفارة إذا حلف بالله تعالى ثلاثة شروط. طيب، ما هي الشروط؟ الأول، الأول أن تكون اليمين منعقدة. معليش، الأول ترى داخل الأول سيكون فيه تفصيلات فلا تخربط. الأول واحد مثلا داخل مربع، ثم أن تكون اليمين منعقدة ألف. طيب، ما هي اليمين المنعقدة؟ قال: وهي، نضعها بالمعكوفتين، اليمين التي قصدها هذا الشرط الأول واحد، التي قصد عقدها، يعني قصد عقدها على أمر المستقبل اثنين، ممكن ثلاثة، أغلقوا القوس. إذن ما هي اليمين المنعقدة؟ هي ما جمعت ثلاثة شروط: قصدها، طب لو لم يقصدها تصير يمين لغو. يقول على أمر المستقبل سيكون، والله لن آكل يعني في المستقبل، والله لن أسافر في المستقبل، والله لن أذهب في المستقبل. طيب لو حلف على ماض هذه غموس، إذا كان يعلم أنه كاذب غموس، وإذا كان هو صادق فهي ليست منعقدة، هي يمين صحيحة، لكن ما ينبني عليها كفارة. والله كنت البارحة في مكة وأنا صادق، ما هذه كفارة؟ ما فيها كفارة، ما تدخل. طيب، قال ممكن، لكن لو حلف على شيء غير ممكن فلن تكون منعقدة، والله لن أطير في الهواء، فلن تطير في الهواء. طيب، قال: فإن حلف على أمر ماض كاذبا عالما فهي اليمين الغموس. عند الغموس ضعوا باء، لأنه قلنا المنعقدة ألف، وعند الغموس باء، صار عندنا منعقدة وهي ما جمعت ثلاثة شروط، وعندنا الغموس اتضح أمرها لأنها تغمسه في الإثم ثم في النار. ولغو اليمين هذا جيم، إذن عندنا ثلاثة أيمان: منعقدة وغموس ولغو، والتي فيها الكفارة هي المنعقدة. إيش هي المنعقدة؟ مقصودة على مستقبل ممكن. ولغو اليمين هو، تفضل الشيخ. ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد، كقوله في أثناء كلامه: لا والله وبلا والله، لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: اللغو في اليمين كلام الرجل في بيته لا والله وبلا والله، رواه أبو داود وروي موقوفا. وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة في الجميع. إيش يعني وكذا يمين؟ هذه يعني كذا ستدخل مع إيش؟ لغو، اكتب عندها فلغون، اللي عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه، يعني قال والله أنا لم أذهب ثم تذكر أنه ذهب، فهذه إيش تعتبر له؟ واضح. لكن لو قال والله لم أذهب وهو يعلم أنه كاذب هذه غموس. إذن وكذا أي فلغو. أكمل. إيش لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم وهذا منه. طيب تفضل. ولا تنعقد أيضا من نائم وصغير ومجنون ونحوهم. نعم. الشرط الثاني يعني لو حلف النائم ولا الصغير أو المجنون كل هؤلاء لا يتصور منهم القصد، عشان كذا تفضل. الشرط الثاني أن يحلف مختارا. إذن اثنين هنا، إذا كنت هناك وضعت واحد داخل مربع لا تنسى المربع هنا. نعم. أن يحلف مختارا. مختارا يعني غير مكره، بإرادته واختياره، أن يحلف بإرادته مختارا، فإن حلف مكرها لم تنعقد يمينه. نعم. لقوله عليه الصلاة والسلام رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. طيب الشرط الثالث. الشرط الثالث الحنث في يمينه. ما هو الحنث؟ الآن افتح معكوفة تعريف الحنث، بأن يفعل ما حلف على تركه، هذا حلف حنث هذا، أو يترك ما حلف على فعله. طيب تفضل. بأن يفعل ما حلف على تركه، كما لو حلف أن لا يكلم زيدا فكلمه مختارا، أو يترك ما حلف على فعله، كما لو حلف ليكلمن زيدا اليوم فلم يكلمه مختارا ذاكرا ليمينه. طيب انتبهوا معي، قال الحنث في يمينه بأن يفعل، معلش ضعوا هنا، ضعوا ايش ألف عشان لا تخربطوا مع ثلاثة اللي راحت، أن يفعل ألف يعني أن يخالف اليمين، مختارا ب ذاكرا جيم. إذن الحنث ما هو؟ المخالفة، انتبهوا، المخالفة لليمين مع الاختيار والتذكر. طيب أفرض أنه خالف اليمين مكرها، ليس بحنث، لم يحنث، خالف اليمين ناسيا، والله لا أذهب إلى مكان كذا، نسي وذهب، إيش نعتبره؟ نقول حنث ولا لا؟ خالف، لا لم يحنث. طيب أكره، لم يحنث، لم يخالف أصلا، لم يحنث، فهمتوا عليه؟ إذن الشرط الثالث الحنث بأن يخالف يمينه ذاكرا مختارا. طيب ولهذا قال ذاكر اليمين فإذا حنث مكرها أو ناسيا فلا كفارة، لأنه لا إثم عليه. فهمتوا المسألة يا أخوان؟ طب الآن الشروط ضبطوها أم لما بعد؟ الشرط الأول إيش؟ أن تكون منعقدة عشان نوجب كفارة، لابد تكون يمين منعقدة. طيب اليمين لا، هي ما هي منعقدة، لن تترتب كفارة. الثاني الاختيار. الثاني ما هو؟ الاختيار. الاختيار فين؟ في الحلف. ها؟ في اليمين، أن يكون مختارا. إذن حلف يمين منعقدة باختياره وليس بإكراه. طيب الثالث أن الحنث اللي هي المخالفة هكذا ولا بشرط؟ مع التذكر والاختيار. أبغاكم تفرقوا بين مختارا اللي موجودة في الثالث ومختارا اللي هي الثاني، إيش الفرق بينهما؟ ما الفرق بين مختارا هنا؟ ليش يكرر المصنف؟ إيش بالمصنف عليه رحمة الله، عنده حبر زيادة ولا عنده وقت زايد ولا قاعد يكرر معلومات ولا ما هي مكررة هي؟ لا ما هي مكررة. ليش؟ هو الآن عندنا اختيار في اليمين، لابد عندما تطلق اليمين تكون مختار، وعندما تخالف اليمين تكون مختار، يعني عند الحذف تكون مختار عشان تجب الكفارة. فلو كان اليمين أطلق بالإكراه لكن المخالفة كانت بالاختيار، في كفارة ولا لا؟ اليمين أطلق بالإكراه والحنث المخالفة كانت باختيار، ما في، ليش؟ شرط اختل. طيب العكس، اليمين كانت منعقدة باختياره لكنه خالف بإكراه، ها؟ ما في كفارة. فهمتوا؟ لابد أن تكون اليمين منعقدة باختياره وأن يخالف باختياره مع الذكر أيضا، عدم النسيان. طيب أكمل يا شيخ. فإذا حنيفة مكره. هذه مسألة جديدة الآن سيذكرها. نعم. لمسألة إن شاء الله، لو قلت إن شاء الله بعد اليمين قلت إن شاء الله، هل تنفعني هذه ولا ما تنفع؟ هل لها تأثير أم لا؟ ما هو تأثيرها؟ ها؟ أولا هل لها تأثير؟ نقول بحسب. هو قال إن شاء الله، إيش يريد بها؟ ماذا؟ هل يقصد المشيئة فعلا ولا قصد التبرك؟ إن قصد التبرك فهذه كعدمها، وإن قصد فعلا، يعني لو قلت أنا مثلا والله سأذهب غدا إن شاء زيد، هل هذا يمين الآن ولا يمين معلق بمشيئة زيد؟ بمشيئة زيد. والله سأذهب غدا إن شاء ربي، وأقصد المشيئة إذا أراد الله. فهمت علي؟ إذن إن شاء الله إن قصدت بها المشيئة فإيش؟ فما في كفارة، لأنه إن خالف معناه خالف لعدم المشيئة. أما إن قصد بها التبرك فهي كعدمها. ومن قال، تفضل. ومن قال في يمين مكفرة، أي تدخلها الكفارة كيمين بالله تعالى ونذر وظهار، إن شاء الله لم يحنث في يمينه، فعل أو ترك إن قصد المشيئة واتصلت يمينه. معناه يعني هذا الكلام سيكون في اليمين المكفرة وفي النذر في الظهار، إن قال إن شاء الله لم يحنث إن قصد المشيئة واتصلت يمينه، طبعا بالإثنين، يعني هما شرطان، أن يقصد المشيئة، وأن لأنه إن شاء الله استثناء، والاستثناء في اليمين أو في النذر أو في أي شيء أو في الطلاق لا بد أن يكون متصل، يعني ما ينفع يقول واحد والله سأفعل كذا وبعد وقت يقول إن شاء الله، لا، لا بد أن يكون متصلا. طيب، واتصلت يمينه لفظا، اتصلت لفظا أو اتصلت حكما، إيش فرق بين لفظا وحكما؟ اتصلت لفظا يعني قال والله سأذهب غدا إن شاء الله، اتصلت حكما قال الجملة، قال والله لأذهبن غدا ثم غلبه السعال فسعل ثم أكمل إن شاء الله، هذا نعتبره متصل حكما، يعني في حكم المتصل، أو أخذه أخذ نفس أو عطس. تفضل. لقوله عليه الصلاة والسلام، نعم، من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث، رواه أحمد وغيره. نعم. ويسن الحنث في اليمين إذا كان الحنث خيرا، يعني الآن مخالفة اليمين أفضل أو الالتزام باليمين أفضل؟ طبعا القاعدة ما هو؟ الأفضل هو إيش؟ فعل الخير. فلو واحد حلف على فعل مكروه الأفضل يخالف ويكفر، ولو حلف على فعل مندوب فالأفضل أن يلتزم اليمين ولا يكفر، وهكذا. هذا هو الكلام الذي سيقوله. تفضل يا شيخ. كمن حلف على فعل مكروه أو ترك مندوب، الأفضل ما هو؟ أن يحنث ويكفر. طيب، وإن حلف، وإن حلف على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه، الأفضل أن يلتزم اليمين ولا يحنث. طيب، وعلى فعل واجب أو ترك محرم حرم حنثه، يعني يحرم عليه أن يخالف اليمين. نعم. وعلى فعل محرم أو ترك واجب وجب حنثه، نعم، حلف أن يفعل حراما هذا يجب عليه أن يحنث وأن يكفر. طيب، ويخير في مباح، فهمنا الصورة الآن؟ طيب، إيه. وحفظها، يخير في مباح يعني إيش؟ حلف في شيء مباح، والله سآكل ولا ما آكل ولا كذا ولا أذهب ولا ما أذهب، أمر مباح، فهو بالخيار، لكن الأفضل حفظ اليمين. نعم. إيه. وحفظها فيه أولى ولا يلزم، يعني اللي هو التزام اليمين أولى من الحنف إذا كانت مباحة، لكنه يخير، ما في، ما عنده مشكلة، يفعل ما شاء. تفضل. ولا يلزم إبرار قسم كإجابة سؤال بالله تعالى. طيب، هذه مسألة جديدة، ولا يلزم إبرار قسم، ضعوا ألف، كإجابة سؤال بالله تعالى، سؤال بالله ضعوا باء. ما معنى لا يلزم إبرار القسم؟ واحد يحلف عليك والله العظيم إنك تجيني، هل يلزمك أنك تبر قسمه ولا ما يلزمك؟ ما يلزمك، فهمت؟ ما يلزمك، فإن جئت فالحمد لله، ما جئت في كفارة، يروح يكفر. كإجابة سؤال، هل يلزم إجابة سؤال بالله؟ يعني واحد يسأل، أسألك بالله تأتيني، يلزمني؟ لا يلزمني. فهمت علي؟ يستحب اني اني لا لا سألتك بالله، سألتك بالله انا لا يلزمني اني اجيك او ما اجيك، الافضل اني اجيك، لكن لو ما ابغى اجيك ما هو واجب علي. فهمت علي؟ انت الزم، احفظ لسانك، لا تحلف على الناس ولا تقعد تسأل بالله. طيب اكمل يا شيخ. قال بل يسن، يعني يسن اذا واحد حلف عليك والله تجيني، يسنك تجي، لكن لا يجب. اسألك بالله ان تأتي، واضح؟ يسن ان تأتي لكن لا يجب. تفضل يا شيخ. ومن حرم حلالا سوى زوجته لأن تحريمها ظهار كما تقدم، سواء كان الذي حرمه من أمة أو طعام أو لباس أو غيره، كقوله ما أحل الله علي حرام ولا زوجة له، أو قال طعامي علي كالميتة لم يحرم عليه. خلاص هذا الجواب. إذن من حرم حلالا لم يحرم عليه إلا الزوجة، إذا حرم الزوجة على نفسه فهو ظهار. هذه خلاصة المسألة. إذن من حرم حلالا هل يحرم عليه ما حرمه؟ من حرم حلالا غير الزوجة هل يحرم عليه؟ لا ما يحرم عليه، لكن تلزمه كفارة، كفارة يمين إذا خالف. طيب ولو حرم الزوجة فظهار. فهمت المسألة؟ الآن أكمل. لأن الله تعالى سماه يمينا بقوله سبحانه يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، إلى قوله قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. واليمين على الشيء لا تحرمه. فرض الله لكم تحلة أيمانكم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما حلف لكنه حرم. طيب حرم على نفسه العسل. نعم. واليمين على الشيء لا تحرمه، وتلزمه كفارة يمين إن فعله، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، أي التكفير. وسبب نزولها أنه صلى الله عليه وسلم قال لن أعود إلى شرب العسل، متفق عليه. نعم واضح المسألة هذه، انتهت ترى. إذن من حرم الزوجة إيش يصير؟ وقع في ماذا؟ ظهار. في الظهار، هذه يبغى له حكم ظهار. طيب من حرم شيئا غير الزوجة يحرم ولا ما يحرم؟ ما يحرم، لكن نعتبره يمين، كأنه حلف ألا يأكل هذا الشيء أو لا يشرب هذا الشيء ولا يذا. طيب انتقل الآن إلى المسألة الأخيرة، اللي يقول عن نفسه والعياذ بالله أنه يهودي أو أنه كافر إن لم يفعل كذا، أو أنه يهودي إن لم يفعل كذا. فهمت عليه؟ أو أنه والعياذ بالله بريء من الله إن لم يفعل كذا، أو بريء من الإسلام أو القرآن أو كذا. فهمت عليه؟ فمثل هذا اللي يفعل مثل هذا الكلام ما حكمه؟ نقول هذا آثم وعليه كفارة يمين. فهمت؟ إذا حنث، يعني والعياذ بالله لو قال هو يهودي، يقول عن نفسه هو يهودي إن ذهب إلى فلان ثم ذهب إلى فلان، يصير يهودي ولا نعتبر هذا يمين؟ نعتبر هذا يمين، لكنه يمين محرم، يعني يأثم لهذا القول وتلزمه كفارة يمين إذا ذهب إلى فلان. واضح المسألة؟ اقرأ يا شيخ. ومن قال هو يهودي أو كافر أو يعبد غير الله أو بريء من الله تعالى أو من الإسلام أو القرآن. أصلا هذا كلام العياذ بالله، هذا من رقة الدين، ما في مسلم عنده دين يخاف الله يقول مثل هذا الكلام. طيب أو النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك لا يفعلن كذا أو إن لم يفعله. طيب أو اسمع، هو ليش يقول هذا الكلام؟ ليش يقول كذا؟ يريد أن يؤكد، بس لاحظوا عاد التوفيق، قلة التوفيق كيف يبغى يؤكد كلامه يقول مثل هذا الكلام. يعني أنا يهودي وأنا كذا إذا ما فعلت كذا. واضح؟ لكن حرام، يحرم عليه هذا الكلام. تفضل. لا يفعلن كذا أو إن لم يفعله أو إن كان فعله فقد فعل محرما وعليه. فعل محرما، ضعوا ألف، وقول فعل محرما اكتب عندها ولم يكفر. طيب وعليه كفارة يمين بحنثه باء، إذن يأثم وعليه كفارة يمين. وعلى الشيخ يصب قهوة. تفضل. ها اللي يقصد الكفر كافر يا شيخ، أعوذ بالله، يقصد من جد إنه إذا ما رحت الفان تراني خارج من الملة. ها هذا خرج من الآن قبل ما يروح ولا يجلس مكانه ولا حتى ينسدح على جنبه خرج. نعم هذا اللي عنده أمل إنه يخرج من الملة كافر. إيه الشيخ تفضل. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في كفارة اليمين. يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام 10 مساكين. طيب هذا الخيار الأول، واحد لكل مسكين. طيب اسمعوا، بين نضع واحد 10 مساكين ألف، لأنه عندنا خيارين الآن. الخيار الأول، أو عندنا نقول إيش هي، على الترتيب ولا على التخير؟ على الترتيب والتخير. الأول على التخير، فإن تعذر يصير الثاني، ما ينتقل الثاني إلا بالترتيب. إذن واحد بين إطعام 10 مساكين ألف. تفضل، كم يعطي كل مسكين؟ لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. هكذا، مد البر، المد هو ملء الكفي الرجل المعتدل، ونصف الصاع يعني مدين من غير البر. طيب إذا قالوا إطعام مسكين ترى يقصدون هذا، مد البر أو مدين من غير البر، إلا في صدقة زكاة الفطر هذاك صاع كامل يعني 4 أمداد. طيب قال: أو كسوتهم. باء، ما هي الكسوة المجزئة اللي تصح؟ نعم تفضل. أي 10 مساكين للرجل ثوب يجزئه في صلاته، وللمرأة درع وخمار كذلك. يعني للصلاة تجزئها في الصلاة. الدرع وش هو الدرع؟ والخمار وش هو؟ الدرع اللي هو القميص الثوب، يعني مثل إيش نقول فستان طويل. والخمار اللي هو القماش اللي يوضع على الرأس. طيب جيم، أيوة، أو عتق رقبة، هذا جيم. طيب فمن لم يجد شيئا مما تقدم ذكره فصيام 3 أيام. صيام 3 أيام رقم 2. طيب أكمل يا شيخ. لقوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة وجوبا لقراءة ابن مسعود رضي الله عنه: فصيام 3 أيام متتابعة. نعم. وتجب كفارة نذر. احنا عدناها قلنا ايش تجب ونذر. كفارة ونذر. نعم. واو، في واو ساقطة. تجب كفارة يمين يعني، أيوة، ونذر فورا بحنث. تفضل. وتجب كفارة ونذر فورا بحنث، ويجوز إخراجها قبله. لحظة، ما معنى هذا الكلام؟ متى تجب؟ إذا وجد السبب. يعني هو الآن حلف يمين ثم خالف اليمين، بمجرد أن يخالف اليمين يجب إخراج الكفارة فورا. طيب وهل يجوز أن يخرجها قبل أن يحنث؟ يجوز، لكن لا يجب، هذا المعنى. طيب وكذلك لو نذر، لو قال: إن شاف الله مريضي فعلي كذا، ثم شاف الله مريضه، إذن يجب عليه أن يبادر بإخراج هذا النذر. أكمل يا شيخ. ويجوز إخراجها قبله، يعني قبل الحنث، قبله أي الحنث. ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد ولو على أفعال. طيب موجبها واحد، ضعوا رقم 1. إيش يعني موجبها واحد؟ أيمان توجب شيئا واحدا، يعني الكفارة نوعها واحد. ولو على أفعال كقوله: والله لا أكلت، يعني لا أكل، والله لا شربت لا أشرب، والله لا أعطي لا أعطيت ولا أخذت، فهذه أيمان كثيرة، لكن كلها توجب كفارة من نوع واحد، أو نقول من جنس واحد. قال فعليه كفارة واحدة لأنها كفارات من جنس واحد فتداخلت كالحدود من جنس. يعني لو واحد لو قتل واحد قتل موحد لكن مثلا أو نقول مثلا شرب كل واحد يجب الجلد فهي واحد يعني حد واحد. ثم قال وإن اختلف موجبها رقم اثنين اختلف الموجب الكفارة المترتبة مختلفة. قال أي موجب الأيمان وهو الكفارة الموجب هو الكفارة كظهار ويمين بالله تعالى. واحد عليه كفارة ظهار وكفارة يمين كفارة الظهار تختلف عن كفارة اليمين فلا تتداخل. فهمت المسألة؟ قال لزماه أي الكفارتان ولم يتداخلا لعدم اتحاد الجنس. انتهى الكلام. واضح المسألة؟ متى تتداخل الكفارات؟ إذا كان موجبها واحد وإن اختلف فلا تتداخل. الآن انتقل إلى العبد كيف يكفر. العبد يكفر كيف؟ يطعم 10 مساكين ولا يكسو ولا يعتق رقبة. عبد ما عنده مال ما عنده إلا الإيش؟ الصوم. قال ويكفر قن بصوم وليس لسيده منعه منه أي من الصوم لأنه هذا صوم واجب مثل رمضان لا يمنعه من الصوم. طيب الكافر يكفر بالصوم ما يقبل منه الصوم فيكفر بالمال. قال ويكفر كافر بغير صوم يعني بالمال إذا حلف ما أمامه إلا المال. طيب تفضل يا شيخ. جامع الأيمان هذا أهم باب في الموضوع كله. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى باب جامع الأيمان المحلوف بها. طيب يرجع في الأيمان إلى نية الحالف إذا احتملها اللفظ لقوله عليه الصلاة والسلام وإنما لكل امرئ ما نوى. طيب لحظة احنا قلنا مرة قبل كذا يا شيخ ايش قلنا؟ قلنا مرجع اليمين إلى كم حالة؟ ستة. انتبهوا لهذا. كم بقي من الوقت؟ 6. اللي ما هم سجلها يسجلها. طيب الأول اليمين كيف نفسر اليمين ونفهم اليمين عشان نوجب الكفارة ولا ما نوجب كفارة ونقول خالف اليمين أو ما خالف اليمين؟ لازم نفهم اليمين ما هي. فمرجع اليمين واحد أولا إلى نية الحالف طبعا بشرط أن يحتملها اللفظ. فهمتوا؟ أن يحتمل اللفظ. نية الحالف إيش يعني نية الحالف؟ رجل قال والله العظيم سأنام تحت سقف أو تحت بناء وراح نام في الصحراء إيش نقول؟ نقول هذا يكفر ولا ما يكفر؟ حسب نيته. فنرجع وش النية؟ إيش نويت بالسقف؟ قال نويت بالسقف السماء يصح. نويت بالبناء السماء بناء والسماء سقف صح ذلك. فهمتوا؟ أو قال والله سأنام الليلة على فراش وراح نام على التراب إيش يصير؟ نرجع للنية. قال أنا نويت بالفراش الأرض والله سماها فراش. إذن النية 2 رقم 2. لو قال أنا ما عندي نية ما نويت شيء صراحة فننتقل إلى رقم 2 وهو سبب اليمين. سبب اليمين وما هيج اليمين. فهمتوا؟ سبب اليمين إيش؟ يعني مثلا شخص قال والله لن آكل مثلا شخص مثلا أطعمه لحم ثم من عليه فقال والله لا آكل اللحم. فهمتوا؟ فنرجع نقول له إيش نيتك؟ نويت اللحم؟ قال لا ما نويت بس لما صار هذا الموقف أنا حلفت. فاليمين معناه السبب الذي هيج اليمين يوحي بأنه لا يأكل لحما مطلقا ولا لا يأكل لحما من أحد أو أي من أحد يعني لا يأكل من أحد لحما أو من هذا الرجل. فسننتقل إلى السبب الذي هيج اليمين. إذا نقول إذا لو أكلت اللحم ما عندك إشكال لكن لو أحد أعطاك لحم فأكلته تكفر أو لو فلان أعطاك اللحم فأكلته تكفر لأنه يمينك نيتك ما عندك نية. طيب لو قال أنا نويت أني ما أكل اللحم منه خلاص ننتقل نكتفي بالنية. إن عدمت النية قال ما نويت شيء، ننتقل إلى السبب. السبب ما هو؟ السبب الذي هيج اليمين قطع المنة. واضح يا مشايخ؟ طيب، أو هو سيذكر المصنف مثال، يقول مثلا لو قال والله لا أقضين زيدا حقه غدا، طبعا زيد وبخه وعيره انك ما سددت حقي كذا، قال والله غدا ساقضيه حقه، ثم ذهب البيت وجد المال فقضاه الليله، يكفر ولا ما يكفر؟ سنرجع للنيه. ليش تقول ما يكفر يا اخي؟ لا يكفر، انا بخليه يكفر دحين، هو نوى انه بكره، يعني بكره نوى بكره كذا، يكفر ولا لا؟ سيكفر. لكن له ما نوى بكره، هو قال نوى انه الليله بكره يعني اقصى حد، خلاص. طيب هو ما نوى شيء، فنقول السبب الذي هيج اليمين اللي هو قطع المنة معناه انه قصد بكرة يعني اخر موعد، فهمتوا؟ فما عنده اشكال، لو قضاه الليلة لا يكفر. اذا السبب. طيب اذا عدم السبب، ثلاثة التعيين، اكتبوا ثلاثة التعيين، يعني سنقتصر على ظاهر اللفظ، اذا كان اللفظ فيه تعيين لشيء فنكتفي به ولا نتجاوزه. يعني لو قال والله، شوف، قال والله لا أكلم فلانة، والله لا أكلم فلانة، فهمتوا؟ وهذه فلانة زوجة لفلان، طلقت وتزوجت بآخر، فكلمها، يكفر ولا ما يكفر؟ ها؟ سنمشي بالنية، إيش نويت ما أكلم فلانة؟ يعني ما تكلمها هي مطلقا، ولا نويت ما تكلمها ما دامت زوجة فلان؟ طيب قال أنا ما نويت شيء، لو نوى خلص عملنا باليمين، قال لم أنوي شيء، سننتقل إلى ماذا؟ سبب الذي هيج، ليش حلفت هذا؟ قال لأن زوجها اتهمني فقلت هذه الكلمة، فيصير معنى إيش؟ إيش نفهم من السبب؟ طيب يصير إيش؟ يصير لو طلقت وكلمها ما في شيء، كأنه قال والله لا أكلم فلانة ما دامت زوجة. طيب هذا أنه ما في سبب، ما كان في سبب، ليش قلت كذا؟ ما هو السبب؟ ما نعرف ما هو السبب، فنقتصر على إيش؟ على التعيين. إذن هذه فلانة لا يكلمها، سواء كانت زوجة لفلان أو ليست زوجة لفلان، فهمتوا؟ أو طلقت أو أصبحت ذات زوج أو ليست ذات زوج، في كل حال لا، فهمتوا علي؟ طيب كم بقي الحين من الستة؟ بقي ثلاثة، الثاء الرابع والخامس والسادس، ما هي؟ إذا لم يكن هناك تعيين فسنفسر اللفظ بمعناه الشرعي. ترى كل كلمة غلط، مو كل كلمة، لكن كثير من الكلمات، هي كل كلمة لها معنى في اللغة قطعا، لكن قد يكون لها معنى أيضا في الشرع، وقد يكون لها معنى في العرف، وقد يكون لها معنى في اللغة والشرع، أو في اللغة والعرف، أو في الثلاثة، وارد. فنفسر الكلام كيف؟ أول ما نفسر الكلمة نفسر إذا كانت لها الثلاثة المعاني فنفسرها بالمعنى الشرعي، إذا كان لها معنى في الشرع فنبدأ به، فإن لم يكن لها معنى في الشرع ننتقل، أو تعذر حملها على المعنى الشرعي ننتقل إلى المعنى العرفي، فإن تعذر حملها على المعنى العرفي نحملها على المعنى اللغوي. هذا الكلام سيأتي بيانه، فهمتوا عليه؟ يعني لو واحد قال والله سأصلي ثم قام يدعو، إيش نقول له؟ نقول ما نقبل، الصلاة لها معنى في اللغة ولها معنى في الشرع، معناها في الشرع الصلاة العبادة المعروفة، فلا نقبل أن تفسرها باللغة، فهمتوا علي؟ الصلاة في اللغة الدعاء، أنا دعوت خلاص حتحقق اليمين، لا ما نقبل، فهمتوا المسألة؟ لكن لو قال مثلا، لو قال والله لا آكل اللحم ثم أكل سمكا، إيش رأيكم؟ العرف إيش يقول؟ يقول السمك لحم ولا مو لحم؟ ولا مو لحم؟ طيب هو لحم في اللغة، على العموم إذا قلنا أن اللغة تخالف العرف، والعرف أنه اللحم يطلق على، طب الدجاج يقول لك تبغى لحم ولا دجاج ولا سمك؟ طيب فإذا كانت اللغة تخالف العرف فإذا نفسرها بماذا؟ بالعرف. فلو قال والله ما أكل اللحم ثم أكل سمكا نقول له كفر ولا ما نقول كفر؟ فهمتوا؟ واضح المسألة؟ إذن الكلمة إذا احتملت المعنى اللغوي والشرعي والعرفي نبدأ بالشرعي ثم ننتقل إلى العرفي ثم ننتقل إلى اللغوي، وهذه الستة هذه هكذا التدريجة. إذن نبدأ بالنية، ترى هذا الكلام بس أبغاكم تفهموا القاعدة، أما التمثيل هو الذي سيوضح، التمثيل سيكون في اللقاء القادم إن شاء الله، اللي لو أذنتم يكون بعد قليل ما عندي معنى. طيب الأول ما هو؟ النية. ثم إذا لم توجد نية السبب وما هيج اليمين، فإن لم يوجد سبب فالتعيين، فإن لم يوجد تعيين فسرنا الكلام بمعناه الشرعي إن وجد له معنى شرعي، وإلا فبالمعنى العرفي، وإلا فبالمعنى اللغوي. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.